السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بكرامة الله وتوفيقه مع سورة الأحقاف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ومع قول الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد معناها يعني اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين بك قصة عاد مع قومه، وفيها معتبر، وفيها عظة، وفيها آيات، وفيها عبر لمن اعتبر. وكذلك اذكر يا من تتلو هذه الآيات، كل إنسان كلما يقرأ القرآن ويمر على قصة عاد لابد أن يعتبر، يأخذ العبرة والعظة. القرآن الكريم يا إخواني، الله جل جلاله يقص علينا فيه القصص ليس هكذا للتسلية حاشا لله، بل للعبرة والعظة والاتعاظ والاستفادة، ويعتبر المرء ويحذر طريق المفسدين ويسارع في سبيل الله جل جلاله. واذكر أخا عاد في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد وإن كان كذبك قومك فقد كذبت عاد المرسلين، كذبوا نبيهم هود وهو نبي كريم على الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واذكر أخا عاد، قال أهل العلم، قال الله تعالى عنه وهو نبي الله هود، قال الله تعالى عنه أخا عاد لأنه كان أخا لهم في النسب. أما لا يصح للمسلم أن يقول عن النصراني أو عن اليهودي أو عن البوذي أخي، أخو أخي في الله أو أخي هذا، لا، إنما المؤمنون إخوة، إخوة الإسلام للمؤمنين للمسلمين. أما قد يكون المرء يعيش في وطن واحد في مسلمين وكفار، نعم، أو هو من قبيلتهم، فأخوهم في النسب وليس أخوهم في الدين، لأن الدين يفرق لا يجمع إلا أهل الإسلام. الدين معنى كلمة يفرق، يعني هناك ولاء وبراء ومعرفة الدنيا بمثل الدين، ولكن الإسلام إخوته هي باقية وما سوى ذلك زائل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف هي الرمال المجتمعة، ولكن تكون دون الجبل، جمع حقف، رمال كثيرة مجتمعة ولكنها دون الجبل، ليست مثل الجبل أو جبال من الرمال صغيرة، وممكن تكون قد انحنت كذلك. وأي مكان هذا الأحقاف أو هذه الأحقاف في أي مكان؟ قال أهل العلم فيها عدة أقوال. قال قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر، والشحر قريب من عدن، يعني مكان قريب من عدن في اليمن، فرج الله تعالى عن أهل اليمن كل كرب. وكذلك قالوا الأحقاف هي أرض من حسمة تسمى بالأحقاف، وهي اسم أرض بالبادية. وقال ابن عباس الأحقاف جبل بالشام، وقالوا، قال مقاتل وغيره، الأحقاف جبل باليمن في حضر موت، يقال بواد يقال له مهرة، وإليه تنسب الإبل المهرية، فيقال إبل مهرية ومهاري. ومنه والله أعلم يعني قبائل مهرة، يقول فلان المهري. وسبحان الله العظيم، يعني هذه إن صح هذا قد كانت تسكنه عاد أعتى الأمم من أعتى الأمم على مدار التاريخ، وضربها الله مثلا في الجبابرة، وجاء الإسلام أخرج من ذريتهم موحدين مؤمنين أتقياء يراقب الله جل جلاله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني أرسل الله تعالى نذرا رسلا كثر للأماكن التي حواليهم من بين يديهم من أمامهم وكذلك من خلفهم، وهذا فيه معتبر. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. جميع الرسل جاءوا بهذه المهمة العظيمة، جاءوا بهذا الأصل الأصيل ألا هو عبادة الله وحده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الأنبياء من لدن نوح إلى آخرهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بهذه الدعوة المباركة الأصل الأصيل ألا وهو التوحيد. وأي دعوة مباركة وتريد النجاح لا بد أن تبدأ بهذا الأصل الأصيل، وعلى الناس أن يعتنوا بالتوحيد ويتعلموه ويدرسوه ويتدرسوه فيما بينهم، لأن التوحيد إذا سلم الإنسان سلم دينه ونجا من عند الله يوم القيامة بإذن الله تعالى. أن اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله. والعبادة كما فسرها ابن القيم رحمة الله عليه وما أجمل ما فسرها به، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. إذن أخص شيء بالعبادة الطاعة، يلا تعبدوا إلا الله يعني أطيعوا الله مع المحبة والتعظيم والإجلال لله عز وجل. والحافظ ابن كثير يقول العبادة هي طاعة، هي فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. إذا قصر المرء في فعل الأوامر نقص ذلك من عبادته، إذا وقع فيما حرم الله عليه نقص ذلك من عبادته. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا من تمام شفقة الرسل كلهم، حذروا قومهم عذاب الله يوم القيامة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هو عذاب يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذابه يا رب العالمين، اجعلنا من المنعمين المكرمين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أجئتنا لتصدنا لتصرفنا عن آلهتنا. والإفك هو الكذب، بل هو أشد الكذب، جئتنا تكذب علينا بأن هناك إله واحد تأمرنا أن نعبده ونترك آلهتنا، لتصدنا وتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة من تريد. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أعوذ بالله. وهذا من تمام الغفلة وتمام الجرأة على الله. ما قالوا لو كان ما جئت به من خير يهدينا الله له أو يوفقنا الله إليه، بل قالوا ائتنا بما تعدنا من عذاب إن كنت من الصادقين. وهذا مثل قول قريش الكفر الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، سبحان الله، ما قالوا اهدنا له وفقنا إليه، قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعوذ بالله من الخذلان. المرء يعني إن رأى خيرا يدعو الله أن يشرح صدره له، أحيانا ممكن يكون الصدر منغلق، ولكن ما دام هذا الخير جاء من عند الله عز وجل فلا شك أنه هو الخير العميم هو الخير الذي لا خير مثله. فينبغي العبد أن يدعو الله أن يشرح صدره له، وأن يعينه عليه، وأن يقبل عليه، وأن يتعلم. ولكن هؤلاء الكفرة والعياذ بالله قالوا ائتنا بعذاب أليم. وهكذا الكفار يستعجلون بالعذاب، وكأن العذاب هذا شيء هين، ما ذاقوا عذاب الله عز وجل، كما قال ربنا تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نسأل الله النجاة. وقول جل ذكره وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، نعوذ بالله. وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نسأل الله النجاة والعافية رب العالمين. فالعبد العاقل يقبل على كتاب ربه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أشكل عليه شيء يدعو الله أن يشرح صدره له ويسأل أهل العلم. لكن هؤلاء عندهم نبي كريم من أنبياء الله، وإذا بهم يستهزئون به ويقول لو ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أنزل علينا هذا العذاب الذي وعدتنا إياه إن لم نؤمن بك إن كنت صادقا. قال نبي الله هود عليه السلام قال إنما العلم عند الله، إنما علم مجيء العذاب ومتى يأتي ليس عندي، إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. هذه مهمة الرسل، مهمة الرسل البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما نزول العذاب وعلم نزول العذاب هذا يرجع إلى الله عز وجل، إن علم أن هؤلاء القوم أهل لحلول عذابه عليهم أحله به، ومتى يأتيهم العذاب الله أعلم، لا يعلمه أحد، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وأيضا في قوله قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وأن الكفار يستعجلون بالعذاب، مر يهودي يوما بعبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال يا ابن عباس والله ما أجهل قومك، يعني قومك هؤلاء الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم قوم من أجهل الناس. قال لما؟ قال قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأتنا بعذاب أليم. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأنت ما أجهل قومك. قال لما؟ قال رأوا الآيات مع نبيهم موسى عليه السلام ونجاهم من عدوهم وأغرق عدوهم أمامهم ونجاهم من البحر، ومروا على قوم يعبدون يعني من دون الله، فعبدوا وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نسأل الله العافية والسلام. فرب العزة جل ذكره يقول وقال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، قوم تجهلون عظمة الله وتجهلون قدرة الله، فلذلك تستعجلون عذابه. ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوا العذاب قد جاء من بعيد في السماء، تجمعت سحب واعترضت جاءت بعرض السماء، فلما رأوها قادمة من بعيد وكانوا ممحلين، يعني أمسكت السماء عنهم المطر مدة طويلة وكانوا منتظرين المطر الغيث، فلما رأوا هذا السحاب التي جاءت قالوا هذا عارض ممطرنا، أي هذا معترض في السماء، سحب معترضة في السماء تمطرنا وتنزل علينا الغيث والخير والبركة. فقال لهم نبي هود عليه الصلاة والسلام بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة، تدمر كل شيء بأمر ربها، جاءت هذه الريح تدمر كل شيء أذن الله في دماره لها. دمرت كل شيء، أهلكتهم وأبادتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لم يبق من القوم إلا المساكن، فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا، نسأل الله العافية والسلامة. وقوم عاد من أشد الأمم بطشا، وكانوا قوم جبابرة. الله تعالى قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحانه وبحمده، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. إذن يا إخواني، المرء لا يغتر بقوته، أحيانا ممكن يكون سن شباب عافية وصحة، وممكن يجري 10 ساعات متواصلات لا يتعب أبدا. هذه تغر كثير من الناس، يغتر بنعمة الله فيقع في معصية الله عز وجل وتزل قدمه، وبعد ذلك يندم أشد الندم. إذا أنعم الله عليك كن شاكرا، استخدم هذه النعمة في طاعته، في قيام الليل، في صيام النهار، في قضاء حوائج المسلمين، في أن تكف نفسك، تعمل عملا من أمور الدنيا، تكف نفسك وآلك وأولادك وأحبابك الحاجة لغير الله وغير ذلك، تستعمل هذه النعم في طاعة المنعم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذه شباب زماننا بحاجة إلى هذه الوصية العظيمة، الصحة والفراغ. أنعم الله عليهم بالصحة، ووقت فراغ طويل يقتلونه قتلا بلا فائدة. فلذلك العاقل الذي يغنم أوقاته ويبادر أنفاسه، كان سلفنا الصالح يقولون: والله ما ندمنا على شيء بمثل ندمنا عن يوم غربت فيه شمسه، قصر فيه، نقص فيه أجلي، وقل فيه عملي. هذا اليوم الذي أحزن فيه جدا. ولذلك كان السلف يسابقون الأنفاس. أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيح. كنت عندما أقرأ مثل هذا أقول: ماذا كانوا يفعلون؟ حتى رأيت أخ من إخواننا في مسجدنا هذا، والله لا يفتر عن ذكر الله ليل نهار. فسألت من جمعتين: يا فلان، كم تسبح الله عز وجل كل يوم؟ والله قال لي: أسبح الله 13,000 تسبيح كل يوم. 13,000 وشباب، وما شاء الله ممكن يروح يمين وشمال، لكن حفظه الله وأكرمه فضل الله تعالى. هذه هي الكرامة، كما قال شيخ الإسلام تيمية: أعظم الكرامة الاستقامة. يعني لو أنك ترى إنسان يطير بجناحيه في الهواء، أعظم منها أن تستقيم على طريقة الله عز وجل. قال الله جل ذكره: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كما قال الله تعالى: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، والعياذ بالله، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. وفي بعض الآثار أن هذه الريح عتت على الخزان. معنى عتت يعني أي ريح بترسل، إنما ترسل بمقدار، تكتب، الملائكة تكتبها، ملائكة الموكلة بالريح تكتب هذا الريح، ترسل أي في وقتها متى، وترسل إلى من، ومن المنتفع بها، ومن الذي يضر بها. أما هذه الريح أرسلت فلم يستطع الملائكة أن يكتبوا ما يحدث في هذه الريح بسبب عتوها عليهم وكثرتها، نسأل الله النجاة والعافية. قال ربنا جل ذكره: تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. وهكذا كما قال الله تعالى في هذه الآيات وبعدها مباشرة: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. يعني رب العزة جل جلاله قد يصيب بعض البلدان بجوارك ببلاء ومحنة لتعتبر أنت، لتتعظ أنت. ولذلك ربنا تعالى صرف الآيات وأهلك أمم حوالي قوم عاد ولم يعتبروا، فأهلكهم الله ودمرهم جل جلاله وعز جاهه. قال الله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك جزاؤنا لكل مجرم عاتي على الله وبعد عن طريق ربه وحارب الله وحارب رسله، ربنا قادر أن يحل عليه بلاءه وعذابه. قال ربنا تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. قبلها هؤلاء لما رأوا السحاب جاء فرحوا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يا إخواني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء، يعني كانت هناك سحاب، تغير وجهه كما في صحيح مسلم، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة: فعرفت ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله لعل، فقالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا السحاب استبشروا، وأنت إذا رأيت السحاب رأيتك تفعل ما تفعل. فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، وفي رواية: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح اسم على مسمى، دبور قطعت دابرهم، لم تبق ولم تذر. نسأل الله النجاة والعافية. قال ربنا جل ذكره: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. يعني مكنا قوم عاد فيما لم نمكنكم فيه يا معشر قريش الذين كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خير رسلي وسيد أوليائي وأنبيائي، ونحن أعطينا قوم عاد من القوة والأسباب المادية ما لم نعطقه، فالتقدم العلمي ليس سببا أو ليس علامة على حب الله للقوم، حتى لا يغتر شبابنا بما عند الكفار من أسباب مادية تبهر العقول. وللأسف الشديد كثير من المسلمين ينظر إلى ما عند الغرب، يعني نظرة إعجاب وإجلال، وينسى الدين. لا والله، مسلم واحد عاصي خير من بلاد الكفر كلهم، اي والله، بل خير من ملء الارض كلها من الكفار. عاصي ليس تقيا ولا وليا من اولياء الله. لذلك ربنا تعالى يقول: ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، يعني كانوا اذكى منكم وكانوا أقوى سمعا وأقوى أبدانا، ولم يخالف الرسل عن نقص في الفهم، لا، كانوا من أذكى الناس فهما، لهم أسماع ولهم أبصار ولهم أفئدة، يعني قلوب، ولكن من تفع بهذه الجوارح؟ كحالك الآن، ترى فرد من الكفار عبقري يضرب به المثل في الذكاء في العالم، يصعد كما يقول إلى الفضاء ثم ينزل يسجد لصنم والعياذ بالله، ثم ينزل يعبد الصليب، وبعضهم يعبد الفئران والعياذ بالله، لأن العبد إذا تخلى عن ربه صار كالبهائم بل أضل سبيلا. إي والله، وما يشرفه إلا الانتماء لرب الأرض والسماء، هذا الذي يشرف العبد. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون، يكفرون بآيات الله، وحاق بهم، أي رجع عليهم ما كانوا به يستهزئون، وحل عليهم العذاب، وأهلكهم الله ودمرهم تدميرا عظيما. ختاما يقول الله في ختام هذه القصة العظيمة: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ما حول قريش الذين كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى لهم: أهلكنا ما حولكم من القرى وكانوا في طريقهم يمرون على ديار ثمود الحجر، وكانوا يذهبون إلى اليمن فيمرون على سبأ، وكذلك يمرون بالأحقاف. فهذه كلها أمم حواليهم أهلكهم الله تعالى ويعرفونها، وجاءتهم الأنباء عنهم. فلذلك ربنا يقول: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. صرفنا الآيات يعني ربنا تعالى ذكر لنا القصص بأكثر من أسلوب، وكذلك أحل الله البلاء على الكافرين: هؤلاء يهلكم بالريح، هؤلاء يهلكم بالصاعقة، هؤلاء يهلكم بالصيحة، وهكذا. ولكن لعلهم يرجعون، وما رجعوا كما قلنا يا إخواني. يعني أنت في هذا البلد الطيب المبارك حواليك، كما قال الله تعالى للعباد في هذه الآيات، حواليك بلدان حل عليهم بلاء عظيم. فالعبد يعتبر نجاته في ماذا؟ في طاعته لربه واستمساكه بكتاب ربه وعودته إلى سنة رسوله والإقبال على العلم النافع وعلى كتاب الله يتعلمه ويعلمه. هذا هو السعادة وهذا هو سبب النجاة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يعني هؤلاء الكفار اتخذوا آلهة من دون الله، هل نصروهم؟ أبدا والله. وما اتخذ عبد وليا من دون ربي إلا ذل، إلا ذل، لأنها سنة الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.